ليوث المجد تنتظر على أبواب عزتنا، فثوب الخوف يا أمي طواه يرى عقوتنا. ليوث المجد تنتظر على أبواب عزتنا، فثوب الخوف يا أمي طواه يرى عقوتنا. ألست ترين أن الليل أصغر من عقيدتنا؟ فحين استفحض الطغيان أذكى جمر وقفتنا. ألست ترين أن الليل أصغر من عقيدتنا؟ فحين استفحم الطغيان أذكى جمر وقفتنا. سنسكب نور صحوتنا، ستولد شمس نهضتنا. نسير ونحمل الإيمان، نسقي ظامئ السلوى. سنمحو بالسنى الظلمات، نربع بالهدى النجوى. نسير ونحمل الإيمان، نسقي ظامئ السلوى. سنمحو بالسنى الظلمات، نربع بالهدى النجوى. سنحمل جذوة التوحيد، نصبح في الدنيا الأقوى. بها نعطى جنان الخلد، نسكن جنة المأوى. سنحمل جذوة التوحيد، نصبح في الدنى الأقوى. بها نعطى جنان الخلد، نسكن جنة المأوى. سننسى الظلم والإبعاد، ننسى ماضي الشكوى. سنرفع للدنى القرآن، رمز النصر والجود. سنقطف عاطر الريحان، نهتف يا رب زيدي. سنرفع للدنى القرآن، رمز النصر والجود. سنقطف عاطر الريحان، نهتف يا رب زيدي. أعيدي ماجد الذكرى، فإن الفجر كالعيد. وزيدي عذب ألحان، ليحيا مقفر العود. أعيدي ماجد الذكرى، فإن الفجر كالعيد. وزيدي عذب ألحان، ليحيا مقفر العود. وزيدي عذب ألحان، ليحيا مقفر العود. لقد سارت ركائبنا، لتعلو هامة النجم. تردد في ضمير الكون، ليس السفح كالقمم. لقد سارت ركائبنا، لتعلو هامة النجم. تردد في ضمير الكون، ليس السفح كالقمم. نصوغ بكل معجزة، خلود المجد والقيم. بحول الله موعدنا، صباح ماطر الديم. نصوغ بكل معجزة، خلود المجد والقيم. بحول الله موعدنا، صباح ماطر الديم. بحول الله موعدنا، صباح ماطر الديم. بحول الله موعدنا، صباح ماطر الديم. صباح ماطر الديم.